أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا المشتاقين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في تقريب كلمات المحقق النائني، وصل الأمر إلى بيان مرجحات باب التزاحم لا التعارض المعروف والمشهور. مقدمة نذكر هذا الشيء على ألسنة الأصحاب أن مرجحات باب التزاحم خمسة: ما كان أهم يقدم على غيره، يعني المهم الأول. الثاني السبق الزماني، ما كان أسبق زمانا يقدم على غيره. مثلا يعلم أنه لا يقدر من القيام إما في الركعة الأولى أو الثانية، لكن الركعة الثانية متأخر زمانا، فيجب عليه أن يقوم في الأولى والثانية يجلس، لكن عكس لا، السبق الزماني. ثالثة اذا كان له بدل عرضی، رابعة اذا كان له بدل طولی، اليوم نقرأ ان شاء الله. خامسة هذا الاول الذي تقدم، وهو ان احدهما يرفع موضوع الاخر كالاطلاق البدلي والاطلاق مثلا الشمولي، يقدم الاطلاق الشمولي على البدلي. هذه خلاصة الوجوه الخمسة التي افادها الاصحاب في باب التزاحم و مرجحات التزاحم. المحقق النائني نظره الى هذه الخمسه. المحقق النائني يعتقد ان نفس هذه المرجحات بينها طوليه ليست كلها في عرض واحد، النقطه الاساسيه هم. فثلاثه تقدم، و اما مساله الاهميه و السبق الزماني تتاخر. هذا اجمال المطلب. نرجع الى صلب كلام نائمی رحمه الله. المورد الثانی، بله المورد الثانی، انا ظاهرن نسید اشتباهت فی واحد من ما کان معقود بالقدرت عقلی شرعی، یعنی قلت رافل الموضوع، لا اشتباه صحابت تفسیر. فالمشهور انه خمستون و ذکرت المرجحاتی. النائمی رحمه الله مرادو قدس الله سره انه هذه الخمسة ليست في رتبة واحدة، ثلاثة منها مقدمة. بله. كان الكلام في الأمر الثاني أو بتعبيره المرجح الثاني. والمرجح الثاني عنده رحمه الله ما كان مأخوذ بالقدرة العقلية يقدم على ما كان مأخوذ بالقدرة الشرعية، يعني إذا فرضنا دليلان حكمان، أحدهما القدرة في عقلية والآخر القدرة في شرعية، ما كانت القدرة العقلية يتقدم في المزاحمة. مثلا هذا المثال الذي همسا ذكرنا، إذا هو يذهب للحج يخاف على ولده مثلا من الانحراف، فحفظ البلد من الانحراف مأخوذ في القدرة العقلية. لكن من جهة أخرى إذا لا يذهب الحج يفوت منه، لكن الحج مأخوذ في القدرة الشرعية، من استطاع إليه سبيلا. يقول النائني إذا كانت القدرة عقلية تقدم على ما إذا كانت القدرة الشرعية. الوجه في ذلك واضح، لأن القدرة العقلية لا تتقيد بشيء، فقط بمقدار إنسان متمكن. اما القدره الشرعيه اذا اخذت القدره في لسان الدليل، معناه ان الشارع لا يريد نفس القدره التي بحكم العقل معتبرتون، الا خب كل تكليف مغير بالقدره، كان الشارع يريد قدره خاصه غير القدره العامه. فاذا كان شيء فيه قدره عقليه ماخوذ فيه القدره العقليه، هذا يكفي في ان يكون عجزا، لكن عجزا شرعيا، يعني إذا يخاف على ولده من الفساد هذا يكفي أن يصدق عليه بأنه لا يستطيع إليه السبيل، الاستطالة بتحصل يكفي، لأنه بالنسبة إلى حفظ الولد لا تعتبر فيه قدرة خاصة، ما يتمكن والآن يتمكن يبقى ويحفظ ولده، لكن بالنسبة للحج قدرة خاصة معقولة، إذا استطاع يكون السفر سهلا له، يكون مستطيعا متمكنا. الآن الشارع لما يقول يجب عليك حفظ الولد و انفسكم و اهلیکم نارا و قودها النار و الحجاره و مأمور بحفظ الولد، هذا الحفظ ليس بقدر شرعيه، صوابه بقدر عقليه، فهذا الحفظ يكفي ان يكون عجزا، يعني يكفي ان يقول اني لا استطيع الحج، لماذا؟ لانه اريد احفظ على بلدي، اذا ذهبت الى الحج بلدي ينحرف، قطعا ينحرف، فيجب علي حفظ البلد من الانحراف، او حفظ البلد من ناحية السلام مو انحراف، نفض اذا هو لا يوجد، الطفل يحتاج الى مراجعة المستشفى، غيره لا يوجد ان يراجع، والطفل يموت، فلابد الاب يكون موجود حتى يراقب على سلامة بلده، حينئذ ما الحكم؟ يبقى ويراقب على سلامة بلده ويترك الحج لانه غير مستطيع. لماذا غير مستطيع؟ لانه يجب عليه حفظ البلد. هذا مراد النائني من هذا المرجع. قال خلاصة كلامه: والحاصل أن ما يكون مشروطا بالقدرة العقلية يصلح أن يكون معجزا مولويا، أما يكون مشروطا بالقدرة الشرعية، لأن وجوبه يعني وجوب حفظ البلد مثلا لا يتوقف على أزيد من القدرة العقلية، الحاصل بالفعل قادر عقلا قادر، ومع التعجيز المولوي لم يتحقق شرط وجوب الواجب الآخر، يعني شرط وجوب الحج، وهذا من غير فرق بين فعلية وجوب ما لا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية، يعني ذاك الآن فعلي، مثلا الآن حين خروج القافل للحج و الآن الولد يحتاج إلى مراجعة، الآن الولد يحتاج إلى مراجعة إلى الطبيب، أخرى لا، الآن الولد لا يحتاج إلى المراجعة لكن بعد أسبوع يحتاج إلى المراجعة، لكن ذاك الوقت هو غير موجود، القافل الآن تخرج، الان تکلیفه بحفظ الولد ليس فعليا، لان الولد الان لا يحتاج الى مراجعه، بعد اسبوع يحتاج الى مراجعه، لكن اذا ذهب في الحج الولد يحتاج الى مراجعه، صراحه من غير فرقه، يعني يريد ان يقول المحقق النائني قدس الله نفسه في هذا المجال لا يلاحظ فعليه الواجب، يلاحظ المطلب في نفسه، لا انه الان فعليا، مثلا يقول الان القافله تذهب الى الحج، الان ولدي خب لا يحتاج الى الطبيب، خب انا اذهب الى الحج، خب بعد اسبوع يحتاج الى الحج، خب بعد اسبوع انا غير موجود في قوم، فعاجزا تأمل، يقول نائم لا، لا يمكن هذا الشيء، صحيح الان لا يحتاج الى المراقبه، لكن يعلم بانه اذا ذهب الى الحج بعد اسبوع ولده يحتاج الى مراقبه، و اذا هو غير موجود قد يموت الولد، تأملت النقطه، حينئذ يجب عليه. نحن هذه النقطه سبق ان شرحنا ببيان الخط من بيان النائمی، نفس مطلب النائمی في بحث واجب المعلق شرحنا، قلنا النائمی بدل هذا التعبير لو كان يقول في المسائل التي ترجع الى كيفيه الامتثال و مقام الامتثال و القدره از زمان لا يلاحظ، نقطه لطيفه هكذا، هذا الخط من عبارتی، يعني لا يلاحظ الان فعلا مكلفون به انقاذ البلد او بعد اسبوع مكلف، هو يعلم إذا ذهب في الحج يأتي ذاك الزمان الذي الولد بحاجة إلى مراقبة وهو غير موجود لا يتمكن، تأملوا في هذه المسائل التي ترجع إلى القدرة الزمان لا يلاحظ في نظر العقلاء، لا يقولون بأن هذا الزمان أنت لست مكلف، فإذا ذهبت إلى مكة هو في مكة أنت ما موجود هنا عاجز، فلست مكلف باسم مراقبة الولد لأنه غير موجود، لكن العقل لا يفهم هذا الشيء، العقل باصطلاح بالنسبة إلى القدرة يطوي الزمان والمكان، لا ينظر إلى الزمان والمكان، تأملت النقطة؟ وأنا أتصور هذا التعبير الذي قلنا أفضل من عبارة النائم، لم يقول أصولا في المسائل التي ترجع إلى القدرة العقل والعقلاء لا ينظرون إلى الزمان، ينظرون العمل في نفسه، لا يقولون الآن في هذا الزمان لست مكلفا، يقولون أنت تعلم بعد أسبوع يحتاج إلى مراقبة، وإذا ذهبت إلى الحج لا تتمكن من مراقبة ويموت الولد، صار واضح؟ والقدرة في باب حفظ الولد عقلية ليست شرعية، نعم لو كانت القدره شرعيه هذا الاشكال في محله، لكن القدره عقليه، عقلا انت قادر، عقلا انت قادر على حفظ البلد والمراقبه عليه وانقاذ البلد من الموت، كيف ان لا تقف له حد؟ عقلا قادر. نعم اذا شارع امرك بالذهاب الى الحج شرعا لست قادرا، لكن عقلا قادر. والقدره العقليه لا يلاحظ فيه الزمان، هذه النقطه الفنيه، لا يلاحظ الان تکلیف اكو امدا، هذا شيء لا يلاحظ، يلاحظ واقع التکلیف ان شاء الله المتصل واضح. من غير فرق بين فعليه وجوب ما لا يكون مشروطا بالقدره الشرعيه مثل انقاذ البلد، يعني بالفعل هذا الوجوب فعليا لمكانة حق و شرارت وجوبی لأن الرب الان مریضان الان یحتاج به مراجعه، و بین ما اداکان مشروطن به شرط لم یتحقق، مو مشروط اصلا زمانه لم یتحقق، غایتو ان المزاحم لما یکون مشروطن بالقدرت شرعیه، المزاحم نفس وجوب الواجب الغیر المشروط بالقدرت شرعیه، اول اول اداکان فعلیه ای اداکان وجوب غیر فعلیه و تحقق زمان و انتفاله، و على الثاني يكون المزاحم هو الخطاب الطريقي العقلي. تعملت النقطة الآن إلى الطفل مريضون، الآن خطاب موجود راقب على طفلك الآن خطاب، أما الآن إذا الطفل ليس مريضاً بعد أسبوع يكون الآن العقل يقول احفظ قدرتك على حفظ البلد، الآن أنت قادر، إذا ذهبت إلى الحج لست قادراً بعد خلاص ليس، احفظ قدرتك على مراقبتك، احفظ القدرة، هذا الخطاب عقليون صوابه. فعلى أين المزاحم لوجوب الحج إما خطاب فعلي شرعي احفظ ولدك من الموت، إما خطاب عقلي طريقي توسلي احفظ قدرتك على حفظ الولد من الموت صوابه. و بعبارة أخرى المزاحم هو عدم جواز تفويت القدرة، لا يجوز له أن يفوت قدرته. هذا المطلب تكرمنا الناني سابقا وأنه جديد، وهنا نحن قلنا لعل السر ليس ما أفاده الناني، السر هذه النقطة التي نحن ذكرنا، نتصور أن السر العقلاء هكذا بالنسبة إلى مثل القدرة الزمان لا يلاحظ، يلاحظ العجز القدرة مو الزمان، لا يلاحظ الآن وقت الله، يلاحظ الزمان، فإن وجوب حفظ القدرة وعدم جواز تفويتها لا يتوقف على فعلية وجوب ما يجب حفظ القدرة له، على ما تقدم تفصيل تقدم منا أيضا هذا الكلام. وكذا هذه نقطة، نقطة أخرى في هذا المجال لا تلاحظ الأهمية وعدم الأهمية، هذه النقطة، يعني لا نقول نلاحظ وجوب الحج أهم يا وجوب حفظ الولد أيهما أهم فيقدم، يقول النائل لا ليست النقطة الأهمية في هذا التزاحم، ليست النقطة، النقطة في هذا أن القدرة الشرعية أم عقلية، هذه النقطة، فالأهمية لا تلاحظ، الأسبابية لا تلاحظ، الشيء الذي يلاحظ أنه القدرة الشرعية أم عقلية، إذا القدرة عقلية تقدم على ما كانت القدرة شرعية فيها في شيء. نباشه مال اندک رو در بحث لازره اونجا متعرض شدید، بعید نیست چیزی که خیلی اندک سبق ضرر دارش نکنه، خب مثلا یه آدم پنیر بخوره بدون یه رو حافظش کم میشه، پس بگیم خوردن پنیر حرام، مثلا این هم مکروهات عقل هست، مثلا غذای داغ نخورین این دارم کراهت داره، پس بگیم این همه حرامه، ضرر یسیر فکر نمی کنم. بله نه اونجا مقدمه، مثلا ببینید من دیروز همین مثال عرض کردم که بحث عروه هم داریم، مثال رو اگر فرض کنید میخواد حج بره به طور طبیعی و بالاخره حج پول میخواد، زحمت میخواد، 2 میلیون تومان باید خرج بره تا حج بره، اما این دفعه اگر میخواد بره 3 میلیون باید بده، یعنی طریق متعارف 2 میلیونه، یک کسی میخواد بیه میگه من میتونم از غیر طریق متعارف من 3 میلیون، طریق متعارف 2 میلیون و این 3 میلیون هم داره، لکن خب بالاخره باید 1 میلیون زیادی بده، اینجا فتوا بر این است که نمیخواد بره، لازم استطاعت سمونه، یعنی به عبارت مثلا مرحوم آقای خویی البته تقریبات متعدد داره، چون من بحث حج الان میخوام اینجا انجام بدم، این فروع هم که الان داریم میخونه بود مبنی ناینی داریم میخونه، نداره باید بحث جداگانه بشه، این به قول مرحوم آقای خویی اصلا لا ضرر نسبت به اون مقدار ضرر متعارفی که خود عمل داره جاری نمیشه، اما زائد بر او جاری میشه، تعبیر ایشان اینه. حالا چون این بحث گفته شد من یه جور دیگه هم تعریف مثلا در بحث من استطاعه علیه سبیلا دو تصور کلی هست، چون این نوشته نشده من این رو بگم، چون در این کتاب های مألوف نوشته نشده، در این کتاب هایی که متعارف مرحوم آقای خویی نیدون مستنسک دیگران جواهر هدایت، ببینید یک معنا این است که اصلا بگیم تمام این قیودی که در باب حج آمده همش تو کلمه استطاعه خوابیده، اصلا چیز دیگه ما نمیخواییم. استطاع هم استطاع الیه سبیلا، سبیلا یعنی سفر، استطاع هم یعنی در طوع اراده او باشه، یعنی سفر برای او آسان باشه، راحت باشه، ولی باید پیاده بره خب سخته دیگه. اصلا ولذا اگر بچهش الان مثلا مریض مراقبت میخواد، اصلا استطاع هست سرده میکنه، بحث تضاهم مفهمی، اصلا من جواب نایی ندم برای همین، اصلا تمام این بحث نایی همش میشه در هوا، اصلا استطاع هست سرده نمیکنه. چرا؟ چون من میخوام الان، ولذا اصلا تضاهم نیست، دوتا تکلیف نیست کردن، اصلا بحث تکلیف نیست. این که نائینی داره میفرمایه تضاهمه، این رو مبنای دیگه است. یک مبنای هست که استطاعت این زاد و راهله، این خودش استطاعت. حالا من اون مبنا رو این حالا از حج از اصول خودش طول کشید، از این هم بخواهی باز فقهیش هم بگیم باز طول اندر طول میشه. قرار این مطلب رو روشن دقت بکنید، ما یه مبنا خود این حقیق سابقا مبنا اون بود اما اخیرا کمی عدول کردیم. یه مبنای این است که اصلا تمام اینها تو کلمه استطاعت خوابیده، لذا در هیچ صورتی تضاهم صدا نمیزنه، هیچ صورتی تضاهم صدا نمیزنه، نه تو ارادش باشه، نه حج سفر. شما دارن جو سچ نداشتی، خب ما چون وجوب حج مشروط نمیدونیم، چرا؟ خود طبیعت سفر همیشه مشکل داره. اولا انسانی که خود راه رفت، افرادی هستن که در شهر خودشون خونه خودشون زندگی خودشون راحتن، تو جای دیگه برن سختشون، راه هست، زمان هست. انسانی که سفر میخواد بره باید یک خرج زیادتری بکنه، غذای بهتر. انسانی که سفر میره یک ماه نیست باید فکر خرج زن و بچه‌شو بکنه، از اداره بیرونش نکنن، هزار تا لمولوم داره، هواپیما پیدا بشه، بلیط پیدا بشه، نمیدونم فرضشون سابقا دوزهای سر گردنه بودن دوز پیدا نشه. اصلا خود طبیعت سفر خوب نگاه کنید، مشکلات یکی که نداره، یه پیرمرد یه تو خونهش که بالاخره زندگی میکنه، اما هم بخواد بره تا تهران هم برش مشکله، با ماشین با هواپیما تا مشهد هم بره مشکله. این استطاع الیه، نه این آقایان استطاعت رو به وجوب به حج زدن، حج برای او آسان باشه، ما استطاعت رو به سفر زدیم. دیروز هم اشاره کردم، چون این مخالف تقریبا با تمام فقهای ماست، غیر از عبارتی که از شهید در دروس داره، شهید اول در ذکر در دروس یا در بیان داره، چون مخالفه، ولیکن به نظر ما این مطلب واضحه. حالا دیگه فقهای ما همه رفتن به همین تفکری که اهل سنت داشتن، یعنی به نظر ما مطلب واضحه، ولیکن از اون من خیلی خوشم نمیاد بگم من یه چیزی رو نمیگم مثلا هزار تا از فقهای ما نفهمیدن، خیلی تندیه دیگه مطلب رو میگم. و الا به نظر ما وجوب حج مشروط نیست، تمام این بحثایی که تا حالا هست مال معلقا مشروط و مقدمات مفوته همه شونه که وجوب حج مشروط به نظر ما مشروط نیست. وجوب حج مثل نماز هیچ فرقی نمی‌کنه، ذرب مصلا هیچ فرقی نمی‌کنه، فقط حج یک فرقی با نماز داره، سفر توش داره، اونم برای دور، آدم میگه تو مکه است یا نزدیک که مشکل نداره. سفر هم همونطور که ضرب المثل قدیمی بود قطعه من سقر، سفر خب الانش هم مشکله، الان خیلی ها وابسته به اداره هستن، اداره بشون اجازه میدن معلم دو ماه پرورش بخواد داره یک ماه دو ماه، وقتا اون سفرهای سابقه که دیروز توضیح دادم یک سال دو سال به این سفر طول میکشید. در این کتب اهل سنت داره که یک مردی رسید به یکی از این اهل بصره، گفت مرحبا به شما که همسایه مسجد حرام است. گفت چه همسایه، من از بصره آمدم این همه راه تا مکه کجا همسایه؟ گفت مرد سال من از ختن، ختن من از کجا، 5 سال قبل راه افتادم تازه امروز رسیدم، 5 سال راه افتادم امروز رسیدم مکه. شما بصره و کوفه و اینا همسایه هستید، نزدیک حساب میشید. این وضع سفر در ساده اینجوری بود. راجع دیروزم از که راجع به رابعه ادبیه نمیشه، حالا عرفای چیزی نمیشن سر 14 سال تو راه بود از بغداد، میگه رو زمین میغلطید، پیاده هم نبود، میغلطید طرف به مکه، نشه نزدیک مکه رسید کبر استفاده شد، چیزی نمیشه که نام زرد میدونم صحت و سوق میام خدا الله اعلم. پس این رو شما در نظر بگیرید، خود سفر مشکلات داره، نه یک جور، 100 جور مشکلات داره. اونی که در این آیه مبارکه هست به تقریب این عقیده ثواب و تقصیر راجب به وجوب حج نیست، راجب به وجوب خروج علی الحج. یعنی خروج از حج کی بر من واجبه؟ کی از خونم در بیام پشم برم؟ با قدرت شرعی، نه خود وجوب حج. وجوب حج مشروط نیست. این دوتا رو ما با هم فرق گذاشیم. نه اول معرفه اون مطلقه، هر وقت کسی در اونجا 5 سال تو راه بود از قم تا خودش رسون به موتن، با گرفتاری و بدبختی و مرض و نزدیک مرگ هم رسید و رسید تا اونجا بالاخره الان تو ایام حج میتونه انجام بده. خطاب بو هست اون موتن مطلق نیست، همیشه ممتنه، مثل وجوب نماز الان الان شما وجوب نمازدار رو مشروط میدونی؟ الان داری وجوب نمازدار به شما نخورده؟ اونم همینطور، هر وقتی که اون زمان اونجا آدم بود وجوبش هست. نه اون مشروط هم مشروط به قدرت عقلی است، ربطی به قدرت شرعی نداره. لذا قدرت بر حج به نظر ما عقلی است نه شرعی. تمام این حرفا اینه که اون قدرت شرعی گرفته. لیکن چون این مبنا عرض کردم با همه فقها تقریبا به استثناء بازشایی کالا اونم اینجور نگفته که من میگم ایشی شرعی این آورده، با همه مخالفت برای ما مخالفت با همه خیلی مشکله. لذا ادعای اجماع هم شده که اگر متسکعن حج انجام داد مجزی نیست، دو مرتبه باز حجش انجام داد به نظر ما مجزی خلاف ظاهر نیست استاد. بله این فرمایش خلاف ظاهر آیه نیست، چون آیه خود وجوب انکار می‌کنه. اولا من عرض کردم جنوز رو زاد تشریح داشتید، ما هیچ روایتی نداریم که این آیه رو تفسیر وجوب حج کرده باشه. روایت صحیحه داریم اتم الحج و الامانت لله رو تفسیر کرده، اونم مطلق مقید نیست. این بحثاش گذشته دیگه، من نمیخواد تکرار بکنم. قرار از یک بحث خوب دقت کردید، یک بحث این است که استطاعت درش تمام اینها آمده، این دیگه اصلا تمام بحث نائنی موضوع نداره، اصلا تضاهم توش تصویر نمیشه مگر اون تصویری که بنده عرض کردم، تضاهم بین وجوب خروج بازم تصویر نمیشه، هیچ تصویر نمیشه. چرا؟ چون میگه شما هر وقت که برای هر نکته‌ای به هر جهتی سفر مشکل شد، خوب دقت کنید، نه حج، سفر مشکل شد، لا اجب علیک الخروج الا حج. حالا پول نداری بری در این سفر، مریضی، دوست تو سفر هست، بلیط نیست، سازمان حج نمیگذاره، هر راهی که شد، به هر راهی که سفر حج برای شما میسر، و این سفر حج باید آسان باشه. سبی قدرت به سبی یعنی سفر، بعدم در تو اراده، نه ما تمکن به هر صورتی که شد. ببینی استطاع تا یعنی در اراده انسان، اصلش توه. اگر سفر برای شما آسان شد، خوب دقت کن معنای آیه این میشه به نظر بنده، اگر سفر برای شما آسان شد، خوب دقت کن، در اون وقت یجب علیکم الخروج الی الحج. اگر سفر، نه استطاعت حج، استطاعت سفر، استطاع علیه سبیل هم خودش آیه مبارکه هست، کلمه استطاع بله خود قدرت عقلی که مراد نیست، ولی برای خیلی قدرت عقلی هست. این سفر در تو شما باشه. خب اگر بچه من میخواد منحرف بشه، خب سفر تو من نیست دیگه. تمام اینها در تو بودن تأثیر میگذاره. خب دقت کردید؟ به نتیجه اصلا تضاهم متصور نیست. من میخونم عبارات ناینی رو الان دارم میخونم برای احترام ایشان، لیکن اگر ما اون تفسیر گفتیم اصلا موضوع نداره این بحث. اون بحث کی موضوع پیدا میکنه؟ اگر بگیم نه، خوب دقت کنید، استطاعت رو شارع محدود کرده، زاد و راهله. همین که تو زاد یعنی توشه سفر داشتی و راهله، اسب و الاغ و هواپیما و قطار و ماشین و کشتی و همونی که مناسبش، همین دوتا که بود این استطاعت سدن یعنی تموم شد، بقیه از باب تضاهم میشه. دقت کردی؟ یعنی اگر زاد و راهله آمد دیگه تو مستطیعی. حالا مستطیعی شدی یجب الخروج؟ نه. ببین مزاحم داره یا نداره. پس کلام نائینی رحمه الله چه بنابر مبنای ما که بزنیم به وجوب سفر، یا مبنای خود ایشان که وجوب حج، استطاعت حج گرفتن آمد، روی هر دو مبنیست بر این که خود استطاعت یک حدی داره. دقت بکنید دیگه، من تا حالا شهرانه خیلی میکردم تو ذهن وارتون از دیاله توضیح شوشن شد. این مبنیست بر این که استطاعت یک تفسیر شرعی داره. زاد راهله تو بعضی روایات داره که تخلیت و سر، تو بعضیش داره صحت البدن. تو خود ما گفتیم آخرش این روایت صحیح سند مرسل و این خیلی مشهور هم نیست، چون صحیح میشه قبولش کرد. چهار تا میشه استطاعت، زاد و راهله و صحت البدن و تقویت الصحه. این چهار تا استطاعت شرعی است. شارع میگه این چهار تا که آمد حج واجب علیه یا وجوب خروج، بقیه میشه تزاحم. اگر بره سفر بچهش مریضه، اگر بره سفر پدرش مریضه، اگر بره سفر خونش دوز میزنه، اگر بره سفر از کار بینونش میکنه، از اداره، تمام اینا میشه تزاحم. وقت راه نایین رو باید حساب بکنیم. اگر تزاحم شد، دقت کردید، اگر تزاحم شد آیا ملاحظه اهم مهم بکنیم؟ ملاحظه سبق زمانی بکنیم؟ منایین میگه نه، هیچ کنون نباید ملاحظه بشه، فقط اون که هست اون مقدمه، هر چی که باشه مقدمه. میخواد سبق زمانی داشته باشه نداشته باشه، اهم مهم باشه نباشه. چرا؟ چون قدرت در اون عقلی است، قدرت در این شرعی است. نکته اینه. ولی اذا فرضنا بنان علی هذا المثال، اذا فرضنا اذا ذهابه للحج يتوقف على صرف مال اكثر لكن بحيث يعد ضررا عرفا لكنه هو متمكن من ذلك. تاملوا السفر للحج يقتضي مليونين تومان ولكن هذا الانسان اذا اراد ان يمشي للحج لابد ان يصرف ثلاثه وهو عنده ثلاثه. تاملوا هل يجب عليه الحج مستطيعا؟ مشهور قالوا لا لا نظر عليه. نعم اذا كان الفرق 50 الف دومان 10 الاف 100 الف دومان لا يعد ضرر، هذا ليس ضرر. اما مال به حسب نظر العرف ضرر و هو متمكن من عملي ما قال قال لا يجب عليه. هذا لا يجب على الحج مبني على المبنى. فكلام النائني الى الان كل ما قلنا الى الان في كلام النائني رحمه الله في شرح التزاحم مبني على تفسير الاستطاعه بشيء محدود. و اما اذا قلنا جمیع ذلك يدخل بالاستطاعه فاصلا لا مجال لهذا البحث، لا يوجد مجال لبحث التزاحم. و انصافا هم ذات المبنى لا بأسه به، لكن خب خلاف المشهور بین الاصحاب و خلاف الروايات الظاهره في الحسن. و كما لا فرق بين ان يكون غير المشهود بالقدره الشرعيه يعني مثل حفظ البلد اهم ما يكون مشهودا بها او مساويا له او اضعف من حتى لو كان اضعف، لأنه على جميع التقادير يكون معجزا مولويا اما بنفسه و اما بخطاب لزوم حفظ القدره له. فاي واجب فرض يكون مقدما للحج مثلا عند المزاحمه سواء كان اهم من الحج او اهم و سواء كان وجوبا فعليا او مشروطا الى اخره. ثم ان في المقام اشكالا، اليوم التزمنا بكلمات خارجيه، ربما يختلج في البال ثم ان النائن رحمه الله يستشكل اشكالا وحاصله بلی لا طریق لنا الى معرفت تغییر المتعلق بالقدرت شرعا و عدم تغییری. خلاصه الاشكال بناءً على مسلككم ايها النائن و مسلک المشهور كل التکالیف مقیدتون بالقدرة الشرعیه. كل التکالیف ما ذکر فی لسان دیلها القدره لله على الناس حج بيت من استطاع اليه سبيلا ام لم تذكر، مثل مثلا عد الامانه سلم هذا مقدور بالقدره الشرعيه، كلها مقيد بالقدره الشرعيه. اما اولا ولذا لا يمكن التمسك بالاطلاق، نقول الاطلاق يقتضي ان تكون القدره عقليه لا. فلما عرفت من ان كل خطاب بنفسه يقتضي القدره على متعلق لأن حقيقة الخطاب ليس إلا ترجيح أحد طرفي المقدور، فاعتبار القدرة على المتعلق وتقييده بها إنما يكون من مقتضيات نفس الخطاب بناء على ما هو الحق عندنا من أن المدرك في اعتبار القدرة إنما هو اقتضاء الخطاب ذلك لا مجرد حكم العقل بقبه تكليف العاجز. نحن هذا البحث شرحناه مفصلا و نقول الآن مرة أخرى هذا اصطلاح للنائب، نحن طرحنا المسألة بوجه آخر. خلاصة البحث، البحث المعروف الذي طرح في البين بين العلماء أن القدرة من شرائط التكليف العام. شرائط التكليف العام أربعة عند السنة: العقل والبلوغ والقدرة والعلم. علمهم عندهم شرط. المشهور عندنا ثلاثة: العلم ليس شرطا، العقل والبلوغ والقدرة. ثم أصحابنا الأصوليين خصوصا المتأخرون من الشيعة تعرضوا لهذه المسألة بتعبير آخر. خلاصته هل القدرة دخيلة في الخطاب والملاک، به حیث ان الانسان اذا کان عاجزا اصلا لا خطاب له لا ملاک له و هذا يمكن تقریبه ان شاء الله یاتی فی ما بعد به نکته عرفیته و هی انه هل الخطابات الشرعیه من قبیل الخطابات المولویه شخصیه ام لا، لان الخطابات المولویه شخصیه لا اشکال لا يمكن الخطاب مع العجز، مثلا اذا فرضنا ان الشخص مريض افیج بدن مشلول لا يستطيع تحرك يقول له افتح الباب، خب قبیح هنا بالخطاب افتح الباب لانسان مشلول قبیح. فنلتزم ان الخطابات الشرعیه فی الواقع منحلتون الى خطابات شخصیه، یعنی اذا قال الشارع اقیم الصلاة کردم و قال زید اقیم الصلاة امر اقیم الصلاة حسن، فالخطابات الشرعیه تنحل الى خطابات شخصیه، فکما ان فی الخطابات الشخصیه القدرت و دخیلتون فی الخطاب و الملاک مع العجز لا یصح الخطاب، اصلا خطاب لغو غلطه. ولذا اذا كان الخطاب اقیم الصلاة الخطابات القرآنیه به صف اقیم الصلاة لله على الناس، تعملوا على الناس من استطاع الیه سبیلا، لم یقل على زید و عمرو، لكن هذا في الواقع مرجعه الى ان قال ان لله على زید على عمرو على بکر على حسن حسین ان یحج اذا كان قادرا، فاذا قال اقیم الصلاة یعنی زید عمرو اقیم الصلاة اذا كنت قادرا، ولذا التزم المحق النائم رحمه الله به انحلال الخطابات، یعنی الخطابات الشرعیه تنحل الى خطابات شخصیه، ولذا مثل امر اقیم الصلاة لا یشمل العاجز، هذا النائم ایشی عبر عنه اقتضاء الخطاب، نفس الخطاب ذلك مراده اقتضاء، هذا عبارته هكذا، مراده ان الخطابات الشرعيه تنحل الى خطابات شخصيه والخطاب الشخصي للعاجز قبيح، فالخطاب الشرعي ينحل، فلذا الخطاب بنفسه لا يشمل العاجز، بنفسه لا يشمل، هذا رأي. والرأي الاخر انه لا الخطابات الشرعيه لا تنحل لعامه المؤمنين، ولذا الخطابات الشرعيه تجري للعاجز والقادر، تعملتو الخطابات الشرعیه تشمل العاجز و القادر، الا ان العاجز معذور به حکم العقل لا ان الخطاب لا يشمله. فهناك مبنیان، هذا المبنى مبنی على عدم الانحلال، و قلنا ان النائم ممن يرى الانحلال، و قلنا مثلا ان سید الخمینی رحمه الله کان لیرا عدم الانحلال، مصر هو من مبانی هو یلتزم به خطابات القانونی، هذا مرادون خطابات القانونی عدم الانحلال، و قلنا ان الاستاد رحمه الله از سید الخویی فی کلماتی و سمعنا منه فی الدرس ظاهر هو الانحلال الا فی هذا الجزء الثالث من کتاب المحاضرات فی الاوائل، هنا قال ان الخطابات یشمل العاجز و القادر الا ان العاجز معذورون، لكن لا ندري انه ظاهرا صدر من كلامه، والا المعلوف هو انه يوافق النائن رحمه الله. فبالنسبه الى القدره رأيان اساسيان، هل الخطابات الشرعيه تشمل العاجز ام لا؟ النائن يعتقد ان الخطابات الشرعيه اصلا لا تشمل العاجز، صواب، وغيره يعتقد بأن الخطابات الشرعية تشمل العاجز لكن العاجز معذور عقلا. الإشكال تبين. خب شيخنا أنت تقول الخطابات الشرعية لا تشمل العاجز، فكل خطاب شرعي مقيد بالقدرة بالقادر، فحينئذ كل الخطابات الشرعية تكون القدرة شرعية لا عقلية. صار النقطة واضح؟ النقطة صار هذا تعبير الناين هكذا، أنا إنما غدا إن شاء الله أشرح الخطاب، لاحظوا. أما أولا فلما عرفت من أن كل خطاب بنفسه يقتضي القدرة، لأن حقيقة الخطاب ليس إلا ترجيع أحد طرفه، لكن هذا الخطاب خطاب شخصي من الخطاب القانوني، مقدمة مضمرة هنا موجود، الخطابات القانونية تنحل إلى خطابات شخصية، فاعتبار القدرة على المتعلق و تقییده بها انما یکون من مقتضیات نفس الخطاب، تعملو، یعنی نفس الخطاب لا یشمل العاجز، بناء على ما هو الحق عندنا من ان المدرك في اعتبار القدره انما هو اقتضاء الخطاب ذلك، یعنی الخطاب بنفسه مقید بالقادر لا مجرد حکم العقل به قبح تکلیف العاجز. هذا الاشكال، هذا مقدمه الاشكال، ان شاء الله صار واضح لكم. شيخنا النوعاني انت من القائلين بان القدره دخيله في الخطاب والميلاد، فبناء على هذا كل تكليف شرعي مقيد بالقادر، وبعبارة اخرى كل تكاليف الشرعيه القدره فيها شرعيته. نعم اذا هناك راي اخر وهو ان التكاليف ليست مقيدا بالقدره، التكاليف الشرعيه لا تنحل ليست كالخطابات الشخصيه، التكاليف الشرعيه تتوجه الى عامه المكلفين القادر والعاجز، يا ايها الذين امنوا. لكن العاجز معذور، لا ان الخطاب خاص بالقادر، كم من فرق بينهما. النائن يعتقد ان الخطاب خاص بالقادر، خب اذا كان الخطاب خاصا بالقادر يكون من قبيل الله على الناس حج البيت من الصفا الى سبيلا، خب همین هم خاص میشه. نه اون باید مناسب با عجزه، اون قدرت خاص اگه شرط بریم، نه اینم استطاعه و قدرت خاصی که ذکر نکرد اینجا باید عجز ثابت بشه. نه نه ایشون نمیگه عجز باید ثابت بشه، عجز ثابت نه، ایشون میگه قدرت شرط. همین خوب، همین فرقی قصه است، اصلا شرط میدونه نه مانعیت عجزه، شرط میدونه بس باید عجز ثابت بشه، نه نه باید ثابت بشه، باید قدرت احراز بشه، مثلا اینجا هم باید احراز بشه، اینجا هم چون خطاب اقتضاء خطاب داره، الخطاب یقتضی داره، لا به حکم العقل بقول به تکلیف العاد، عرفتون نکته؟ فتارتا نقول القدرت شرطون و اخرى نقول العجز مانعون. اذا قلنا القدرت شرعون فکل اقسام القدرت تكون شرعیتا، هذا الاشق و هذا هو بیت الاساس في اشکال ترتب، هذا هو بیت القصید، اهم اشکالا على ترتب الذي يقول به النائن هنا و سیعتی جواب ناینی و حالا اهم و اشکاله من الاشکالات المهمه ولتی نحنم الى الان مصرون علا هذا الاشکال، نحنم فی تصورا جواب ناین لیزه کافیه، اهم و اشکال لنا على ترتب هنا مع الالتزام به ان القدرت شرطون کیف تلتزمون به ترتب، انشاءالله یتبین هذا انما اکدو علی لانه بعد لن ندخل فی مقدمات ترتب، نعود فی ما بعد، نعود الى هذا الاشکال. جواب الان طبعا غدا ان شاء الله تعالی فقط نقل جواب ناینی، مناقشاتنا مع ناینی فی ما بعد ان شاء الله تعالی، و فی تصورنا هذا اهم و اشکال عندنا ايضا لا زال هذا الاشکال موجود، نحن فی تصورنا جواب ناینی ليس کافیه، هذا اهم و اشکال على ترتب عندنا و مع هذا الالتزام ترتب لا يجري.